ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك دونينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب أسألك باسمك الأعظم أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا مولانا. اللهم كن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا وأبطل يا ربنا الأسحار قديمة وجديدة عظيمة وهينة يا ربنا وتتجدد وتتشدد أبطلها على العقل والذهن والذاكرة أبطلها يا ربنا على الدين والاستقامة وعلى الخلق أبطلها يا ربنا على الزواج ألا يكون أبدا أبطلها يا ربنا تعطيلا ورابطا أبطلها يا ربنا أمراضا وأوراما وأسقاما أبطلها يا ربنا على عدم التوفيق وعلى عدم التيسير أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أبطلها يا ربنا على التعطيل والرابط على التعطيل وعلى الربط على التعطيل وعلى الربط قوية عظيمة شديدة من حاسد وحاقد من ظالم ومنتقم على الزواج ألا يكون أبدا وعلى الدين والاستقامة لأجل الكفر والإلحاد وسوسة وهلوسة أبطل يا ربنا سحرا عظيما أسودا مربوطا ومعقودا أبطل يا ربنا السحر العظيم الأسود أبطله يا ربنا عليه الخدام والحراس والشماق أبطله يا ربنا عليه الحقاد والحساد والعشاق عليه ملوك الجن الظالمين عليه ملوك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين أبطل يا ربنا السحر الأسود عليه ملوك الجن الظالمين استحوذوا على الجسد والفكر والعقل أثروا على العقل والجسد والذهن أثروا بعدم الزواج ربطا وتعطيلا كيدا ومكرا ظلما وخيانا ظلما وخديعة يخادعون الله والذين آمنوا عليك بهم يا ربنا مؤذي يا قوم لم تؤذونني أنت حسبنا على من آذى بسحر أسود على القتل وعلى الدمار وعلى النكال وعلى العذاب وعلى التعطيل والربط عن زواج وعلى الجنون والخبال أبطل هذا السحر العظيم الأسود عليه ملوك الجن الظالمين آذوا الدين في القلب وفي الفكر يريدون يهودية ونصرانية ومجوسية أنت حسبنا عليهم وعلى من أرسلهم ساحرا غالما اغفل يا ربنا السحر الأسود عليه ملوك الجن الظالمين جثوا على القلب والصدر ولهم مرابط في العرق وفي الرقبة يخنقون يربطون ويكتمون الأنفاس عليك بهم وبمن أرسلهم عن طريق سحر مأكول ومشروب ومدهون ومرشوش ومنذور ومنذور فابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إن ذلك على الله يسير أبطل يا ربنا السحر الأسود عليه ملوك الجن الظالمين معهم المرابط والعقد معهم عصيهم معهم مرابطهم وعقدهم وكتبهم وأوراقهم معهم حبالهم يا ربنا أبطل أسحارهم أبطل سحرا عظيما على الحبال وعلى خاتم الساحر وعلى عصا الساحر وعلى حبل مع الساحر وعلى إبره وخرزه وعلى مساميره يثبتها في الجسد يسمرها في الظهر ويغرزها في البطن في البطن أبطل يا ربنا كل سحر خفي مخفي صامت قوي عظيم شديد معه عاشقة معه عاشقة معه العشاق بالجسد ظالمين طاغين باغين ذكورا وإناثا حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعلم الله أعز وأجل وأكرم حسبنا الله حسبي الله حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أبطل يا ربنا سحرا عظيما أسودا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود عليه ملوك الجن الظالمين في البطن في البطن وفي الظهر مربوطين ومعقودين اللهم أبطل يا ربنا السحر الأسود في البطن وفي الظهر مربوطا أبطله يا ربنا بحولك أبطله يا ربنا بقدرتك مربوط في البطن وفي الظهر وفي العورة وفي العورة مربوط في الفرج بالفرج مربوط بالفرج مربوط بالفرج مربوط فصل يا ربنا سحرا مربوطا ومعقودا مربوطا ومعقودا وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا السحر الأسود مربوط ومعقود مربوط ومعقود أسودا أسودا أسودا مربادا أسودا مربادا أسودا مربادا أسودا مربادا أبطل سحرا على الزئبق على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص على الزئبق والرصاص أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود مأكولا ومشروبا مأكولا ومشروبا مدفونا ومرشوشا ومنثورا أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود أبطل يا ربنا السحر الأسود مأكولا ومشروبا على القتل على القتل على القتل والدمار على القتل والدمار على القتل والدمار والنكال والعار وعلى الجنون والخبال وعلى الجنون والخبال والسفة أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا سحرا يقتل أطل يا ربنا سحرا يقتل أطل يا ربنا سحرا يقتل أطل يا ربنا سحرا يقتل أطل يا ربنا سحرا يقتل أطل يا ربنا سحرا يقتل أطل يا ربنا السحر الأسود قويا عظيما شديدا أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقدرتك أطله يا ربنا بحولك أطله يا ربنا بقدرتك في البطن مربوطة في البطن مربوطة وفي الظهر معقود وفي الفرج وفي الفرج مثبتة وفي الفرج مثبتة وفي الفرج مثبتة وفي الفرج مثبتة تعطيلا وربط هل الربط هل الربط هل الزواج هل الزواج هل الزواج حسدا وحقدا حسدا وحقدا اطل هذا السحر العظيم اطل يا ربنا هذا السحر من انس وجاهد من انس وجاهد من انس وجاهد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من منتقم من وظالم من منتقم وظالم اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقدرتك اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بحولك. وبطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك. وبطله يا ربنا، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر في البطن، اطر يا ربنا السحر في البطن، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا مأكولا ومشروبا، اطره يا ربنا مأكولا، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا مأكولا، اطره يا ربنا مشروبا، اطره يا ربنا مأكولا ومشروبا. فطر يا ربنا السحر الاسود عليه ملوك الجن، فطر يا ربنا السحر الاسود عليه ملوك الجن، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود من المشرق والمغرب، من المشرق والمغرب، ومن بني جلدتنا، ومن الشمال والجنوب، ومن الشمال والجنوب، ومن الشمال، ومن الشام واليمن، ومن الشام واليمن. فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر، فطر يا ربنا هذا السحر اسودا عظيما قويا. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، خنطق يا ربنا صامتة، فك يا ربنا مربوطة، احل يا ربنا معقدة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، انزع يا ربنا مثبتة، وألق اسما فيها وتقلت. يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اخرجه يا ربنا بحولك، اخرجه يا ربنا بقوتك. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا بولا، اخرجه يا ربنا غائطا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. اخرجه يا ربنا اخرج، اخرجه يا ربنا اخرج. بطل ما كانوا يعملوا. فطر يا ربنا السحر الاسود عليه ملوك الجن الظالمين، عليه سلاطين الجن الظالمين، عليه سلاطين الجن الظالمين، عليه ملوك الجن الظالمين، عليه سلاطين الجن الظالمين. فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا اطله، فطر يا ربنا من الجسد، فطر يا ربنا مدفونا، فطر يا ربنا مرسوشا ومنثورا، فطر يا ربنا متابعا ويتجدد، متابعا ويتجدد. الله اكبر، الله اكبر. فطر يا ربنا السحر العظيم، فطر يا ربنا السحر القديم، فطر يا ربنا السحر يتجدد، فطر يا ربنا السحر من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان، من انس وجان. فطر يا ربنا على الربط، فطر يا ربنا على الربط، على الربط والتعطيل يا ربنا، وعلى الخمول والكسل، وعلى الجنون وعلى الجنون. فطر يا ربنا اطل، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود. هذه ملوك الجن الظالمين، هذه ساطر الجن الظالمين، هذه فراعنة الجن الظالمين، هذه فراعنة الجن الظالمين. فاطره يا ربنا أطل، فألقت ما فيها وتخلت، فألقت ما فيها وتخلت، فألقت ما فيها وتخلت، فألقت ما فيها وتخلت. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل. فاطره يا ربنا أطل، فاطره يا ربنا أطل، فاطر يا ربنا خضراء سحر، فاطر يا ربنا خضراء سحر، فاطر يا ربنا خضراء سحر، فاطر يا ربنا خضراء سحر. اخرج يا ربنا صفراء سحر، اخرج يا ربنا بيضاء سحر، اخرج يا ربنا حمراء سحر. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. اطر يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا اطله، اخرجه يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا قيئه، اخرجه يا ربنا قيئه، اخرجه يا ربنا بوله، اخرجه يا ربنا بوله، اخرجه يا ربنا غائطه، اخرجه يا ربنا غائطه. بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، العذاب والدمار، العذاب والدمار، العذاب والدمار. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا كل سحر، اطره يا ربنا كل سحر، اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا ابطل. في الاحشاء، في الاحشاء، واستشراف الدم، واستشراف الدم. اطره يا ربنا ابطل، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود، اطره يا ربنا السحر الاسود على العذاب المهين، على العذاب المهين. اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقدرتك، اطره يا ربنا بقوتك، اطره يا ربنا بطل كل سحره، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اخرجه يا ربنا بحوله، اللهم يا ربنا اطهر، اطهر يا ربنا سحر الاسود، اطهر يا ربنا عقده، فك يا ربنا عقده، اهل يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا خدامه، اخرج يا ربنا خدامه، اخرج يا ربنا حراسه، اخرج يا ربنا حراسه، اخرج يا ربنا حراسه، اخرج يا ربنا حراسه. الله اكبر. عليك يا ربنا بحراسه، عليك يا ربنا بخدامه، عليك يا ربنا بحراسه، عليك يا ربنا بالعاشقين، عليك يا ربنا بالعاشقين، عليك يا ربنا بالعاشقين، عليك يا ربنا بالحاسدين، عليك يا ربنا بالمنتقمين، عليك يا ربنا بالمنتقمين. الله اكبر الله اكبر. فطر يا ربنا السحر الاسود في الاحشاء، في الاحشاء لا زواج ولا، لا زواج ولا ذريه. فطر يا ربنا السحر في الاحشاء لا زواج ولا ذريه، لا زواج ولا ذريه، لا زواج ولا ذريه. فطر يا ربنا في الاحشاء، فطر يا ربنا مسمرا، فطر يا ربنا مسلسلا، فطر يا ربنا في سلسله، فطر يا ربنا في خرز، فطر يا ربنا في ماده سحريه، في ماده سحريه مهمته مهمته مهمته مسمره مسمره مسمره. انزاح يا ربنا، انزاح انزاح انزاح. فنزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. واخرج يا ربنا ما في البطن، ما في اعلاه واوسطه، ما في اعلاه واوسطه، وما في وما في وما في اسفله، وما في اسفله، في المسالك في المسالك. واخرجه يا ربنا قيئه، واخرجه يا ربنا بوله، واخرجه يا ربنا غائطه، واخرجه يا ربنا اخرجه، واخرج يا ربنا خضراء سحره، واخرج يا ربنا صفراء سحره، واخرج يا ربنا حمراء سحره، واخرج يا ربنا سوداء سحره، واخرج يا ربنا بيضاء سحره. يا ربنا اطل يا ربنا سحر الاسود، سحر ظلم وانتقام، سحر ظلم وانتقام. اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، اطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، وعداوه عداوه عداوه عداوه عداوه عداوه عداوه عداوه. اطل يا ربنا سحر عظيمه، على العلم على العلم، على العلم على العلم، على العلم ينفيها، وعلى الصدر يضيقه، وعلى العقل وعلى العقل يلهمه، وعلى العقل يلهمه. اطل يا ربنا سحر القتل، القتل القتل القتل. اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر. ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره، ولينصرن الله من ينصره. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر، اطر يا ربنا كل سحر. بطل ما كانوا يعملون، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود. مربوطا ومعقودا، مسمرا مهبتا، محكما وموثقا، محكما وموثقا. الله اكبر. فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود. مثبتا مثبتا، مسمرا مسمرا، ومسلسلا. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. حرك يا ربنا ساكنا، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا. ولا ينصرن الله من ينصره، حسبنا الله وكفى، فإن حسبك الله، فإن حسبك الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا بقوتك، اطر يا ربنا بحولك، اطر يا ربنا بقوتك. اخرجه يا ربنا اخرجه، اطر يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود. عليه جهنم اسود، عليه جهنم اسود، ثعبان وحيه، ثعبان وحيه، ثعبان وحيه، اسد واسود. عليه ثعبان، ثعبان اسود، عليه حيه، حيه حيه حيه حيه، سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء سوداء. اطر يا ربنا هذا السحر، اطر يا ربنا هذا السحر، في الاحشاء في الاحشاء، في الاحشاء في الاحشاء، قويا عظيما شديدا. فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود. عليه اسد واسود، عليه أسد وأسود. اللهم يا ربنا فكه، اللهم يا ربنا عقده، اللهم فك مرابطه، اللهم قص حباله، اللهم ازق يا ربنا شعره، اللهم يا ربنا فجر عقده. بسم الله إذا انفجرت، بسم الله إذا انفجرت، انفجرت انفجرت انفجرت انفجرت انفجرت انفجرت انفجرت انفجرت عباد الله يفجرونها تفجيرا. يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم، يا الله يا عظيم. قلت سبحانك ولن ينصرنا الله من ينصره. يا ربنا كله عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا يا ربنا. وابطل يا ربنا السحر، وابطل يا ربنا السحر الاسود الاسود، ابطل السحر حسد، حسد وحقد وظلم وظلم وانتقام على التعطيل والربط وعلى الجنون والخبال وعلى الفقر والكلة وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة وعلى الفقر والقلة والذلة والمهانة. فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطر يا ربنا السحر الاسود، فطره يا ربنا بحولك، فطره يا ربنا بقوتك، فطره يا ربنا بقدرتك، فطره يا ربنا بقوتك، فطره يا ربنا بقدرتك، فطره يا ربنا ارقله، فطره يا ربنا تحرك، فطره يا ربنا تحرك، فطره يا ربنا لذيذه، فطره يا ربنا مائعه، فطره يا ربنا صلبه، فطره يا ربنا صلبه، فطره يا ربنا مائعه، فطره يا ربنا لذيذه، فطره يا ربنا اسوده اسود مربادة. فطره يا ربنا على القتل، فطره يا ربنا على القتل، فطره يا ربنا على القتل وعلى الدمار والنكال والعذاب والعذاب. فطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره. لا ترد يدينا صفرا، لا ترد يدينا صفرا، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره. نصرا منك يا الله، نصرا منك يا ربنا، نصرا منك لنا يا ربنا، نصرا منك لنا يا ربنا. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اخرج، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اخرج، اللهم اخرج. اقضي فيه في امر الله، في امر الله، في امر الله. اقضي فيه، اقضي فيه في امر الله، بقوة الله، بحكمة الله، بقوة الله، بقدرة الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. يا رب كثر فيها وتخلف. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا السحر الاسود، اطر يا ربنا السحر الاسود، الاسود. عليه ملوك الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن. الله اكبر. اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج دار الاساديده، اخرج، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا قيئة يا ربنا، اخرج بولا وخائطة، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا حرقه، اخرج يا ربنا حرقه، اخرج يا ربنا حرقه، اخرج يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا بقوتك، اخرج يا ربنا بحولك، اخرج يا ربنا بقوتك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا السحر، اطر يا ربنا، اطر يا ربنا. فجر عقده، عقده، عقده، عقده. اخرج يا ربنا اسلاكه، اخرج يا ربنا سبحه، اخرج يا ربنا خيوطه، خيوطه، خيوطه، خيوطه، خيوطه، خيوطه، خيوطه. اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده، اخرج يا ربنا عقده. فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه، فك يا ربنا مرابطه. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا بحولك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بقدرتك، اللهم اطره يا ربنا بقوتك، اللهم اطره يا ربنا بحولك. بهولف بهولف بهولف بهولف يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا نصرة لنا نصرة لنا نصرة لنا نصرة لنا ورحمة منك لنا وتفضلا ورحمة منك لنا وتفضلا اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله من الرأس من العقل من الفكر من الذهن من الذاكرة من السمع من البصر اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله من الرأس من الرأس من الرأس وما في ذلك اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله مأكولا ومشروبا اللهم أبطله مذهولا ومرشوشا ومنثورا ومذهولا اللهم أبطله اللهم أبطله من الصدر والقلب من الصدر والقلب اللهم أبطله من الصدر والقلب من الصدر والقلب اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله من البطن والظهر من البطن والظهر من البطن والظهر من البطن والظهر اللهم أبطله اللهم أبطله من البطن والظهر من البطن والظهر اللهم أبطله اللهم أبطله من المسالك من المسالك من المسالك اللهم أبطله من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج من الفرج اللهم أبطله اللهم أبطله من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين من اليدين والرجلين اللهم أبطله من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم اللهم أقله من الدم والعظم والنصف اللهم أقله اللهم أقله اللهم أقله من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب من الحظ والنصيب اللهم أقله اللهم أقله على الزواج على الزواج على الزواج على الزواج وعلى وعلى ما ينفع في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم أقله اللهم أقله على الفقر والقلة والذلة والمهانة اللهم أقله اللهم أقله اللهم أقله اللهم أطره من حاسد وحاقد وظالم ومنتقم اللهم أطره اللهم أطره اللهم أطره السحر الأسود اللهم أطره السحر الأسود اللهم أطره السحر الأسود اللهم انزعه من الجسد اللهم انزعه من الجسد اللهم انزعه من الجسد ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى اللهم ارمي يا ربنا اللهم ارمي يا ربنا السحر الأسود ومن عليه ومن عليه ومن عليه ومن عليه ملكة ملكة ملكة ملك الجن ملكة سلطانة سلطانة سلطانة من سلاطين الجن فرعون فرعون فرعون من فرعون الجن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى بسم الله الله مرمي السحر الله مرمي عليه الله أكبر الله أكبر اقضي فيه اخرج اخرج منها اخرج اخرج فخرج منها فخرج فخرج فخرج اخرج فخرج فخرج فخرج منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج يا رب من الاحشاء اخرج يا رب من الاحشاء اخرج يا رب من اسود اسود مربادة اخرج يا رب من اخرج اخرج يا رب من اخرج الله اكبر اخرجني مخرج صدقة اخرجني واخرجني واخرجني اخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج السحر يخرج السحر العظيم اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اخرج السحر الاسود اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا ومن عليه ومن عليه ومن عليه طاغين باغين مفسدين يا الله اخرجه اخرجه اخرجه ومن عليه ظالمين طاغين باغين مفسدين اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه اللهم اخرجه من الاحشاء اخرجه انزعه انزعه يا ربنا نزعه انزعه يا ربنا نزعه من القلب والصدر والبطن يا ربنا والفرج والفرج والفرج انزعه يا ربنا من الحظ والنصيب انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من الرزق من الرزق من الرزق من الزواج من الزواج يا الله انزعه انزعه من الدين من الدين والعقيده الدين من الدين والعقيده والاستقامه والاستقامه والعلم والعلم انزعه يا ربنا انزعه انزعه يا ربنا من السحر العظيم الاسود انزعه يا ربنا من الراس من الحقل من الحقل من الادراك من الادراك من السمع والبصر من النطق والفهم والفهم والفهم والفهم يا الله انزعه انزعه انزعه انزعه انزعه انزعه انزعه من القلب والصدر والظهر والظهر والظهر وكل مربوطه فك فك فك انزعه انزعه انزعه فك فك رقبه الله اكبر الله اكبر اللهم اطر هذا السحر اللهم اطر يا ربنا بحولك بقوتك وقدرتك اللهم اطر السحر الاسود يا ربنا اخرج من عليه ملوك الظالمين سلاطين الظالمين فرعنة الظالمين عاشقين الظالمين حاسدين الظالمين اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اللهم اخرجهم اخرجوا دمنا سديدا اخرجوا دمنا سديدا اللهم اخرج يا ربنا دمنا سديدا اللهم اخرج اصله اخرج يا ربنا جذوره اخرج يا ربنا اصله اللهم اطل اصل السحر اللهم اطل اصل السحر الاسود الاسود الاسود على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على الدم على زئبقة هطرس على زئبقة هطرس على زئبقة هطرس على زئبقة هطرس على الأسود يا الله على الموت على الهلاك على الدم هذا يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون يا ربنا على التفريق على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق يا ربنا على التعطيل والربط عن زواج أطلع يا ربنا أطلع أطلع على الفقر والكلة والذلة والمهانة أطلع يا ربنا على الشرك والشقاق والنفاق أطلع يا ربنا على الأخلاق يسيئها يسيئها أطلع يا ربنا على الحظ والنصيب الحظ والنصيب ينكسه ينكسه ينكسه بطل ما كانوا يعملون بطل ولا ينصرن الله من ينصره ولا ينصرن الله من ينصره خذ كل منها خذ منها اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشقة اخرج بأمر الله اخرج بقدرة الله اخرج طوعا لله اخرج طاعة لله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرج منها اخرج منها اخرجني من السجن فك يا ربنا المربوطة منهم فك يا ربنا المربوطة منهم فك يا ربنا المربوطة منهم اللهم انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا عقد العشق عقد العشق عقد العشق انزع يا ربنا انزعها اخرجها اخرجها اخرجها من عليها الله اكبر الله اكبر اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني واخرجني واخرجني واخرجني اخرجهم يا ربنا من العظام اخرجهم يا ربنا من الدم اخرجهم يا ربنا من العصب اخرجهم يا ربنا من المفاصل اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا قيعة اخرجهم يا ربنا ريحة اخرجهم يا ربنا جشاء اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم في اليقظة والمناء اخرجهم يا ربنا عند الرقية اخرجهم يا ربنا بعد الرقية اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم يا ربنا اخرجهم بحولك وقوتك وقدرتك اخرجهم يا ربنا من الرجلين اخرجهم يا ربنا من الرجلين اخرجهم يا ربنا بولا اخرجهم يا ربنا غائطة اخرجهم يا ربنا حراقة اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك اخرجهم يا ربنا من مسام الجلد اخرجهم يا ربنا من تحت الأظافر اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من منافذ الشعر اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا واقسموا عليكم بالله الا خرجتم تحت لله واقسموا عليكم بالله العظيم بالله العظيم بالله العظيم رب الارباب ومسبب الاسباب سبحانه وتعالى مالك الملك سبحانه وتعالى مالك الملوك الا خرجتم تحت لله الا خرجتم من هذا الجسد الله اكبر الله اكبر يا ربنا يا راحل يا صمد اخرجهم من هذا الجسد اخرجهم من هذا الجسد اخرج يا ربنا السحر الاسود من عليه اخرج يا ربنا ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم وجنودهم وحواشيهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم اخرجهم عاشقين ظالمين اخرجهم اخرجهم عاشقين عاشقين حاسبين حاكمين حاسبين حاكمين منتقمين منتقمين الله اكبر اخرجهم يا ربنا من هذا الجسد من هذا الجسد من هذا الجسد من هذا الجسد من هذا الجسد اخرجوا بامر الله اخرجوا بامر الله واقسموا عليكم بالله العظيم بالله العظيم رب الأرباب ومسبب الأسباب ومالك الملك وملك الملوك إلا خرجتم هذا الجسد إلا خرجتم هذا الجسد بسم الله بسم الله بسم الله أخرجهم أخرجهم أخرج يا ربنا من كان على الزواج ألا يكون عبدا أخرج يا ربنا من كان على الطلاق أخرج يا ربنا من كان على الطلاق أخرج يا ربنا من كان على الطلاق أخرج يا ربنا من كان على الزواج أخرج يا ربنا من كان على العلم أخرج يا ربنا من كان على العلم والفقه أخرج يا ربنا من كان على الفهم من كان على الفهم أخرج يا ربنا من كان على عقل الرزيل وفكر سديد أخرج يا ربنا ظالما ظالما أخرج يا ربنا ظالما وماردا وعفريتا أخرج يا ربنا عفريتا وماردا أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم من الرأس والجسد الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله اكبر اخرجوا بامر الله اخرجهم يا ربنا اخرجهم من العقل من العقل من العقل من العقل من العقل من الدين من الدين اخرجهم اخرجهم يهود ونصارى ومجوس وملحدين اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرجهم بحولك وقوتك وقدرتك اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا بسم الله بسم الله اجعلها ساعة فرج يا ربنا يا ربنا يا فرجنا اجعلها ساعة فرج يا الله اجعلها ساعة خلاص خلاص

انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد تحاذر. اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. اعيذك بعزه الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. من سحر وحسد وعين ونطرة ومس ونفس وعلب وضيم وعلة. اللهم شفاء من الرابط عن زواج. شفاء يا ربنا مما كان على الطلاق. اللهم شفاء لا يغادر سقما مع الفقر والقلة والذلة. اللهم شفاء مما على الجنون والخبائل والسفة وعدم الفهم. اللهم شفاء لا يغادر سقما مما على الدين مما على الدين والعلم. اللهم كن لنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا. انصر لنا ولا تنصر علينا. وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.